بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 22 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إن الله يسمع تحاوركما قد سمع الله. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هكذا عندك؟ ما عندك انه هو السميع العليم، لانها يعني فيها الشاهد. نعم. الشرح: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. طبعا المراد في هذا الباب اثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والسمع من صفات الله سبحانه وتعالى إيش؟ الذاتية، وقطعا ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. ومن هذه الصفة، اشتق هذه الصفة من اسم الله سبحانه وتعالى السميع، كما يعني ذكر أو كما جاءت بعض النصوص إنه هو السميع العليم. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى السميع، ومنه صفة السمع أو إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والبصر كذلك من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. والبصير من أسماء الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. قطعا ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، على أساس ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والسمع لله سبحانه وتعالى والبصر لله سبحانه وتعالى طبعا جاءت فيها نصوص كثيرة جدا لإثبات هذه على أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى يسمع حقيقة ويبصر حقيقة سبحانه وتعالى، ويسمع بسمع سبحانه وتعالى، ويبصر ببصر سبحانه وتعالى. قطعا سبق هذا الباب إثبات إيش؟ الباب الذي قبله ما هو؟ إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عندما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله بعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقلنا أن أبا هريرة يعني في الحديث لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى، أو لما جاء إلى قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إيش؟ أصبعيه، وضع الإبهام على أذنه، ووضع التي تليها وهي السبابة على عينه، وقال إيش؟ هكذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قطعا فيه إثبات إيش؟ إن الله كان سميعا بصيرا، هذه إيش؟ الأسماء، صحيح؟ نعم. ووضع اليد أو وضع الأصبعين على موضع السمع وعلى موضع البصر من بني آدم يراد به إثباتش إثبات حقيقة السمع لله سبحانه وتعالى وإثبات حقيقة البصر لله سبحانه وتعالى، أي أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر. وقلنا يعني ذكرنا لكم قول البيهقي، ذكرنا في الدرس لكن ما ذكرنا يعني قوله رحمه الله، فإذا حفظوا أن تكتبوا اكتبوا. يقول البيهقي في الأسماء والصفات، يقول: السميع من له سمع يدرك به المسموعات. السميع قطعا اسم، من له سمع يعني لابد يكون له ايش؟ سمع. يدرك به أي يدرك بإيش؟ يدرك بهذا السمع ايش؟ المسموعات. والبصير من له بصر يدرك به المرئيات. وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته جل وعلا. يقول: أحاديث الباب، هذا إلى الآن كلام من؟ البيهقي رحمه الله. يقول: أحاديث الباب أفادت الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم. وهذا قول من؟ معتزلة، إنهم يقولون يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر سبحانه وتعالى. قطعا معنى هذا إيش؟ يعني ترجمة أو تأويل السمع والبصر إلى إيش؟ إلى أنها يعني سمع علمي وبصر علمي. فالقضية كلها تدور على إيش؟ على العلم، لا على حقيقة السمع ولا على حقيقة إيش؟ البصر. هم قطعا يثبتون الأسماء وينفون إيش؟ ينفون الصفات. فهم يثبتون أنه سبحانه وتعالى سميع بصير، لكنه لا بسمع ولا يسمع لا بسمع ويبصر لا ببصر سبحانه وتعالى. هكذا يقولون، وتعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فيقول البيهقي رحمه الله، يقول: أحاديث الباب أفادت الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم. ثم ذكر يعني حديث، ذكر البيهقي رحمه الله حديث أبي هريرة اللي ذكرناها الآن، ثم قال بعد ذلك رحمه الله، يقول: وأراد بهذه، أي بإيش؟ بالإشارة، يعني أن أبا هريرة أراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر. طبعا السمع صفة غير السميع، تحقيق إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. بما؟ قال: ببيان محلهما من الإنسان. يريد أن له سمعا وبصرا، لا أن المراد به العلم. يقول: فلو كان كذلك لا أشار إلى القلب، لأنه محل العلم. واضح؟ فلذلك يقول يعني، وهو المذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا يعني أنا أردت بهذا الكلام، وقطعا نقله ابن حجر ويعني استحسنه كثيرا من قول الإمام البيهقي رحمه الله، حتى نعرف أنه أمثال البيهقي وأمثال ابن حجر يعني ليسوا من الذين إيش؟ أصلوا مخالفة إيش؟ مذهب أهل السنة، أو مخالفة النصوص الصريحة الصحيحة التي تثبت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فواضح اعتمادهم على إيش؟ على النصوص. ولكن قطعا وقعوا في بعض الأخطاء لبعض الأمور أو لبعض العلوم التي قطعا تلقوها، أو الكتب التي قرأوها، أو الشيوخ الذين تلقوا عنهم رحمة الله عليهم أجمعين. والسمع يقول العلماء على قسمين، إثبات السمع على قسمين. أولا، يراد بالسمع إدراك المسموعات، كما قال البيهقي هنا إيش؟ قال: السميع من له سمع يدرك به إيش؟ المسموعات. والبصير من له إيش؟ بصر، يعني يتصف بصفة البصر، وعن طريق هذه الصفة يدرك إيش؟ المرئيات. لا تخلطوا السمع ليش للمسموعات، والبصر للمرئيات. فيقول لذلك، يقول: السمع على قسمين. القسم الأول أو المعنى الأول أو الاعتبار الأول، وهو إدراك المسموعات. السمع بمعنى إدراك، فإذا قيل فلان له سمع، أي إيش؟ أنه يدرك المسموعات. فإذا أثبتنا الصفة لله سبحانه على الحقيقة، علينا إيش؟ إدراك الله سبحانه وتعالى لجميع المسموعات. طبعا على خلاف إيش؟ إدراكنا نحن للمسموعات، نحن ندرك، والله سبحانه وتعالى يدرك أيضا المسموعات، لكن قطعا البون والفرق يعني عظيم جدا بين إدراكنا للمسموعات وبين إدراك الله سبحانه وتعالى للمسموعات. إحنا الاثنين عندنا تكلموا إيش؟ بعد نسمع لا فلان ولا إيش ولا الآخر. وأما هو سبحانه وتعالى فيسمع جل وعلا جميع المسموعات في الوقت الواحد بلا تشويش بين إيش؟ بين مسموع ومسموع آخر. فالمعنى الأول أقول من إثبات السمع لله سبحانه وتعالى هو إدراك المسموعات، إدراكه جل وعلا للمسموعات على الوجه الذي يليق، وهذه لها معاني كثيرة جدا بحسب السياق. يقول يعني قد يقصد بها الإحاطة، يعني يسمع الله عز وجل المسموعات من باب الإحاطة العلمية أو من باب العلم، من باب علمه سبحانه وتعالى أنه يعلم ما يكون من كلام أو من أمور مسموعة يسمعها عن خلقه جل وعلا، كما في قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك، أي أحاط الله عز وجل علما بإيش؟ بشكوى هذه التي جاءت إيش؟ تشتكيك أو تشتكي إيش زوجها إليك أو تشكي زوجها إليك. ومنها أيضا إدراك المسموعات ويراد به يقولون التهديد والوعيد منه سبحانه وتعالى، كما في قول الله عجل وعلا أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كما يعني مر معنا في المتن هنا في كلام المصنف رحمه الله. ومنه ما يراد به التأييد، منه ما يراد به التهديد والوعيد، ومنه ما يراد به إيش؟ التأييد والحفظ والإعانة والمعية والنصرة منه سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا إنني معكما أسمع. قطعا لما خاف وذكر خوفه من بطش من؟ من بطش فرعون، قال أبدا لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فيسمع سبحانه وتعالى سمعا يستلزم أو يتحقق منه إيش؟ التأييد لمن؟ لموسى لوليه، حتى لا يبطش به من؟ عدوه وهو فرعون. القسم الثاني من السمع يقولون بمعنى الاستجابة، بمعنى الاستجابة من الله سبحانه وتعالى، وهذا قطعا خاص في الدعاء. فلما يرفع المسلم ويرفع الداعي يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب يعني حصول المنافع ودفع المضار له من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه، دعاء المظلوم مسموع. إيش يعني دعاء المظلوم مسموع؟ فقط سمع من الله سبحانه وتعالى إدراك المسموعات. قطعا لا يراد من الدعاء مجرد إيش؟ إدراك. يعني الداعي عندما يدعو ماذا يريد؟ ما هي حقيقة الدعاء؟ لما دعا؟ يريد استجابة الله سبحانه وتعالى لطلبه ذلك، إما في حصول منفعة أو في دفع شنو؟ مضرة. لذلك نحن عندما نقول أن الله سبحانه أو أنه ليس من حجاب بين إيش؟ بين الله سبحانه وتعالى وبين دعوة من؟ المظلوم. ماذا نعني؟ إيش ماذا نعتقد؟ ماذا نعني بهذه يعني بهذا القول؟ أو أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاء من دعاه؟ بمعنى الاستجابة، لأن الدعاء لا يراد إلا لإيش؟ إلا للاستجابة. قطعا هذه هي حقيقة الدعاء، ولذلك الناس يدعون، وهذا معنى يعني قولنا أن الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويسمع دعاء من دعاه إن كان مخلصا أو إن كان بحسب قطعا شروط الاستجابة من الله سبحانه وتعالى، ما لم يكن فيها قطيعة أو ما لم يكن فيها إثم أو ما لم يكن فيها ظلم أو ما لم يتعجل. فالسمع هو يراد به إيش؟ استجابة المولى سبحانه وتعالى لدعائه، وهذا قطعا نقول هو الأصل، لا يعني لا يراد بالدعاء. وهذا أيضا يقال في من يعني هذا الذي قلناه في معنى السمع لله سبحانه وتعالى، أيضا يقال في معنى السمع لمن؟ للمخلوق. لمن؟ للمخلوق. أيضا يعني قد يراد بسمعه أنه إيش؟ يدرك المسموعات على المعاني، إما العلم وإما التهديد وإما إيش أنه يعني المعية والنصرة والتأييد. وقد يكون أيضا بمعنى إيش؟ الاستجابة، القسم الثاني، بمعنى يعني يقال ما شاء الله فلان يسمع الكلام، حتى في الأولاد في البيت يقول الولد الفلاني يسمع الكلام والآخر ما يسمع الكلام، صحيح؟ هذه مشهورة. إيش يريد الأب عندما يصف أحد أبنائه بأنه يسمع الكلام؟ إيش يريد؟ الاستجابة لما يأمره به، لا مجرد إيش؟ لا مجرد السمع، واضح؟ فأقول يعني هذا القسم، ولكن القسم يقال في صفة السمع سواء، لكن قطعا شتان، وللخالق سبحانه وتعالى ما يليق بجلاله وعظمته وسلطانه وإحاطته العامة لجميع خلقه، وللمخلوق ما يناسبه وما يلائم حاله من قطعا إدراك المسموعات أو من إدراء أو من إيش؟ من الاستجابة، أو بمعنى الاستجابة في السمع. والبصر والرؤية من الله سبحانه وتعالى أيضا على على قسمين: الأول بمعنى العلم وبمعنى الإحاطة العلمية، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طبعا المسألة في إيش؟ الموضوع عن إيش؟ عن يوم القيامة، صحيح؟ أولئك الكافرون يرون أو يعتقدون إيش؟ أن يوم القيامة إيش؟ بعيد. والبعد قطعا ما هو مراد، يعني وتحقيق وقوعه قد يراد بهذا البعد عدم إيش؟ عدم الوقوع، لأن كثيرا منهم كانوا ينكرون إيش؟ ينكرون البعد وينكرون قيام إيش؟ قيام الساعة. نعم، وهذا قطعا الأصل يعني في مشركي العرب في كفار قريش قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام. فذلك الله عز وجل قال إنهم يرونه بعيدا، يعني استبعدوه استبعاد، ونراه قريبا. هل اليوم يرى يعني بالأبصار؟ هل المراد الرؤية العينية الرؤية البصرية؟ لا، أي أن ونراه قريبا أي أننا نعلم وقوعه وقربه. وقطعا ما كان متحقق الوقوع يوصف بإيش؟ يوصف بالقرب، يوصف ونراه قريبا، أي علم، علم قاطع أكيد من الله سبحانه وتعالى بوقوع القيامة، بحصول يوم القيامة، حتى أنه يعلم أنه إيش؟ من شدة تأكيد وقوعه يصفه بأنه إيش؟ قريب. وإلا قطعا اليوم لا يرى بالأعين والأبصار، وإنما يراد به علم وقوع يوم القيامة. نعم، لأن اليوم قطعا جسم ولا ما هو جسم؟ اليوم ليس بجسم حتى إيش؟ حتى يرى بالأعين والأبصار، وإنما قطعا يعلم وقوع ذاك اليوم ويؤمن أو يعتقد بوقوع ذلك اليوم. والمعنى الآخر، المعنى الآخر هو إدراك ورؤية إيش؟ المبصرات. مجرد إيش الإدراك؟ ومجرد الإبصار، أو مجرد يعني إدراك الرؤية البصرية، كما يقول سبحانه وتعالى في الآية هنا: الذي يراك حين تقوم، يراك حين تقوم، وكذلك يراك إيش؟ عندما تتقلب مع من؟ مع الساجدين، يراك سبحانه وتعالى. فإما يعني يقال أنها رؤية، يعني رؤية بصرية، أو قد يكون إيش المراد بها؟ يعني الإحاطة من الله سبحانه وتعالى والقبول منه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم، يعني يعلم أنك تقوم ساجدا وتتقلب مع الساجدين وتقوم لله سبحانه وتعالى مخلصا أم غير مخلصا لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول هذه قد يراد بها الرؤية البصرية، وقد يراد بها إيش العلم والإحاطة بما في قلبك في هذا السجود وفي هذا القيام. واضح؟ نقرأ الآن، نقرأ يعني الشرح. قال الشارح حفظه الله تعالى: قد سمع الله قول التي وهي خولة بنت ثعلبة تجادلك أيها النبي، أي تراجعك الكلام في شأن زوجها وهو أوس بن الصامت، وذلك حين ظهر منها وتشتكي إلى الله، معطوف على تجادلك، وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه قالت: والله ما ذكر طلاقا، ثم تقول: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، وأن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك. الله أكبر. هذه يعني خولة قطعا هنا قد سمع الله، سمع هذه أي قسم من أقسام السمع؟ إحاطة والاستجابة. نعم، هذه يقال فيها الاثنين الحقيقة. قد سمع الله، لأن عائشة، شوفوا حديث عائشة في صحيح البخاري، لكن قطع رواه تعليقا البخاري رحمة الله عليه، تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ثم ذكرت إيش؟ يعني ما كان من خولة أو خويلة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعا وتقول وهما في طرف إيش؟ في طرف المنزل، يعني في طرف الحجرة، وعائشة موجودة في نفس الحجرة، وتقول يعني تسمع بعضا من كلامها ولا تسمع كثيرا من كلامها، والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات إيش؟ سمع كلامها وسمع شكواها. وقطعا الشكوى يعني كانت تتضمن إيش؟ الطلب والرجاء من الله سبحانه وتعالى، وكذلك بعد الله سبحانه من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوجد لها إيش، يعني ما هو فقط مجرد شكوى ليسمع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فيها الحقيقة رجاء يعني ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يوجد لها، وترجو من الرسول صلى الله عليه وسلم إيجاد إيش المخرج لها. واضح واضح جدا يعني اللي كانت تقول يعني صبية صغار وهو كبير في السن وأنا كبيرة في السن والأولاد هؤلاء الصغار، يعني إن ظلوا مع أبيهم إيش ضاعوا، لأنه لا يستطيعوا إيش لا يستطيعوا رعايتهم وتربيتهم والقيام بشؤونهم، وإن ضممتهم إلي إيش جاعوا، لأنه قطعا هو الذي ينفق وهو إيش له القوامة والإنفاق على هؤلاء. فيعني هي شكوى وهي أيضا تتضمن إيش معنى الرجاء. فإذا نظرنا إلى اعتبار معنى الرجاء فقطعا قد سمع معناها إيش الاستجابة لرجائه هذه المشتكية، فأوجد وفعلا الله سبحانه وتعالى أوجد لها مخرجا كما تعرفون في هذه الآية وهذه القصة. ويعني أوس رضي الله تعالى عنه ابن الصامت هذا أخو عبادة، أخو طبعا عبادة مشهور وهو غير مشهور يعني بالصحابة، عبادة ابن الصامت هذا أخوه، وهو أول من ظاهر في الإسلام. والظهار قبل هذه الآية وقبل هذه يعني قول المشتكية إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، كان الظهار يعني عند الجاهليين وإلى ذلك اليوم كان طلاقا، إذا ظاهر الرجل من امرأته يعد طلاقا، انتهى خلاص مفارقة. واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول في الرواية، قد حرمت عليه، انتهى. وهي تعيد وتكرر، هذه الإعادة معنى يعني تتضمن معنى شنو، معنى الرجاء وإرادة يعني إيجاد المخرج لها ولزوجها، والزوج قطعا كان ابن عمها. لذلك الله عز وجل استجاب حقيقة هذا الرجاء فجعل الظهار في الإسلام لا يعد إيش لا يعد طلاقا، وإنما قطعا أوجب فيه إيش أوجب فيه الكفارة ولم يجعله طلاقا، ورخص لهذه الأمة أنهم إذا ظهروا، وللمسلمين إذا ظهروا من نسائهم أن يدفعوا كفارة ولا يعد ذلك إيش طلاقا. وهذا أول من ظهر في الإسلام، وقصتها الحقيقة لها روايات كثيرة جدا، أنا أقرأ عليكم يعني إحدى هذه الروايات عند الإمام أحمد رحمه الله حتى نعرف يعني وحتى يعني نشوف يعني قول هذه المرأة الضعيفة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول كنت عنده خولة، وفي بعض الروايات خويلة بنت ثعلبة، كانت عند من؟ عند أوس. تقول كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، كبر في السن وساء إيش ما يستطيع يصبر، واحدة والثاني يقوم إيش يرفع يده ويضرب ويتكلم ويفعل، وهذا شأن الحقيقة يعني أنا أسمع هذا شأن يعني هذا هي تقول يعني كان شيخا كبيرا، الشيخ الكبير قد يعذر، لكن الحقيقة كثير جدا من الشباب يفعلون ذلك مع نسائهم. فلذلك الحقيقة انتبهوا، والله أنا يعني أسمع كثير جدا من يعني يضرب أو يرفع يديه على زوجته، وهذا يعني في غاية الغرابة، كيف إنسان وخاصة إذا كان ملتزم. وآخر القصص اليوم يعني اليوم هذا يعني جاءت واحدة تشتكي وتبكي زوجها يضربها، ملتزم قالت ملتزم، ملتهي قالت سلفي قالت سلفي، كلمة والثاني يرفع اليد وإيش وروح يضربها ضرب يعني يوجعها في بدنها. يعني لو فكر هذا قليل يعني كيف تضرب هذه المرأة، يعني لا من الشهامة ولا من الرجولة ولا من الدين ولا من الخلق ولا لا في الأعراف ولا في العقول ولا في الشرائع أبدا جميعا. لكن قطعا الرجل هنا أوس رضي الله كان شيخا، والمشيخة وكبر السن لها أحكامها صحيح، يعني يصير الخلق كما يقولون إيش ضيق جدا ما يستطيع يتحمل، أما الشباب ما يتحملون، والله هذه آفة وهذه يعني علة، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى الخلاص منها. تقول فدخل علي يوما فراجعته بشيء، راجعت في مسألة من المسائل، قال كلمة قالت لا كذا ولا كذا، فقام على طول غضب فقال أنت علي كظهري إيش المرة هذه، راح إيش راح ظاهر، واعتقد أنه قد استغنى إيش عنه، وما يستغني عنه كما هي بحاجة إليه، هو كان أحوج إيش إليها. ثم قالت خرج سبها وشتمها وقال أنت عليك ظهر، ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني، يريد إيش يريد زوجته، فقطعا عن نفسي تقول قالت قلت كلا والذي نفسه وإلى بيده. ما يمكن، لأن تعرف أن المسألة هذه معناها شنو؟ طلاق. كيف أنت الآن طلقت؟ فوضى هي، لكن هذه معناها الإنسان يتعجل يعني الأمور أو يتعجل الأشياء. وكذلك استعمال لفظة الطلاق هذه لا تعد ولا تحصى في أيامنا هذه. هذا الحقيقة أنا أستغرب، يعني كلمة الثانية قال شنو؟ قال ترى هنطلق، كأن الطلاق يعني سيف بيده يهدد به هذه المرأة، إيش؟ المرأة الضعيفة. فقال كلا والذي نفسه وإلت بيده لن تخلص إلي. ما يمكن، ها؟ قطعا إيش المسألة؟ مسألة شرع ودين. نعم، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله فينا بحكمهما. فقالت فوثبني، يعني جاء إيش بالقوة، أرادها بالقوة. تقول فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف. كان شيخ الظهرية كانت إيش أقوى منه في القوة، فدفعته عن نفسها فغلبته ورمته عن نفسها. ثم تقول فألقيته عني. قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت قطعا منها ثيابا للخروج. دليل على فقر إيش؟ على فقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا كانوا رجال حملوا لنا هذا الدين، وهكذا إيش تستعير ثوبا لتخرج به إلى إيش؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ثم خرجت فجلست بين يديه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرت ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم وتشكو. قالت فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير، يعني إيش داريه واعتني به فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت، قطع الشكوى معروفة. تقول يعني نثرت له بطني وأنفقت له مالي، فعلت وفعلت وأعطيته كثير جدا، واليوم جاء وإيش وقال قولته وفعل يعني فعلته هذه. تقول فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، اللي هو نزول إيش نزول قطعا الوحي. ثم سري عنه فقال يا أخو لقد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا، وهو قوله سبحانه وتعالى قد سمع. لذلك السمع الحقيقة هنا تصل على المعنية، سمع الشكوى إدراك المسموعات. وعائشة في طرف الحجرة ولا تسمع، وما أدركت إلا شيئا يسيرا. لذلك قالت إيش الحمد لله الذي وسع. شوف إثبات إيش الصفة لله عز وجل، إثبات أثبتت عائشة الصفة لله سبحانه وتعالى. وسع سمعه، السمع ما يدرك به قطعا المسموعات جميعا والأصوات جميعا. تقول ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فقال مريه فليعتق رقبه، اللي هي الكفارة، كفارة الظهر ما هي؟ عتق رقبه. فقال مريه فليعتق رقبه. فقلت يا رسول الله والله ما عنده ما يعتق، ماذا عنده حتى يعتق رقبه؟ فقال فليصم شهرين متتابعين، اللي هي قطعا ايش يصار الى الصيام بعد ايش العجز عن دفع ايش عن دفع الكفارة. قالت قلت والله انه لشيخ كبير وما به من صيام، وما به ما يستطيع يصوم. شوف كيف الدافع عنها رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمره، يروح يشتري وسق من تمره وايش يطعمه 60 مسكينا. قالت قلت يا رسول الله ما ذاك عنده؟ ما عنده شيء، حافي سبحان الله مرة، ها ليس عنده شيء رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بفرق من تمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال احنا راح نعينه بفرق يعني من التمر، الظاهر يطعم 30. قالت وأنا سأعينه بفرق آخر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال أصبت وأحسنت فاذهبي وتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. وهذه المرأة أيضا مما يعني يذكرون أهل السير، لقيها مرة عمر بن الخطاب في أيام خلافته رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. لقي هذه المرأة فاستأذنت عمر بن الخطاب، وكان معه رجالات يعني قريش، كانوا الظاهر يتشاورون في أمور يعني أمور مصيرية كما يقولون الآن. فتركهم وجاء إلى هذه إيش المرأة وأطال معها الوقوف. عمر رضي الله عنه رئيس الدولة وحاكم الدولة يقف عند امرأة فقيرة عجوز وقوفا طويلا جدا، حتى أنه أتعب أولئك الرجالات الذين كانوا معه. ثم أصغى لها ويعني أدنى برأسه لها حتى يعني فرغ أو فرغت هي وقضت حاجتها ثم انصرفت. فجاء عمر إلى إيش؟ فقيل له في ذلك يعني حبست رجالات قريش في امرأة ضعيفة، فماذا قال رضي الله؟ قال ويحك اسكت، أتدري من هذه؟ ثم قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. يتفق مع قول من؟ عائشة، إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف يقول حتى إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا يقول أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها، أصلي وأرجع على طول إليها حتى تقضي إيش؟ حاجتها. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى سمع شكواها واستجاب لدعائها ورجائها المتضمن. طبعا هو ما هو يعني ليس الدعاء صريحا وليس الرجاء صريحا، ولكنه إيش؟ متضمن لهذه الشكوى. لذلك تحمل يعني هذه أو يحمل هذا السمع على إدراك المسموعات وعلى الاستجابة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ثعلبة، والله لو لم تنصرف يقول حتى إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا يقول أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها، أصلي وأرجع على طول إليها حتى تقضي إيش؟ حاجتها. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى سمع شكواها واستجاب لدعائها ورجائها المتضمن. طبعا هو ما هو يعني ليس الدعاء صريحا وليس الرجاء صريحا، ولكنه إيش؟ متضمن لهذه الشكوى. لذلك تحمل يعني هذه أو يحمل هذا السمع على إدراك المسموعات وعلى الاستجابة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ورخص يعني عن أو بواسطة هذه بسبب هذه المرأة رخص الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في إيش؟ في الظهار، فلم يجعله طلاقا. نعم اقرأ يا شيخ. والله يسمع تحاوركما أي تراجعكما في الكلام، إن الله سميع بصير يسمع كل الأصوات ويبصر ويرى كل المخلوقات، ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طيب هذه إيش تحمل علامة؟ إدراك المسموعات بأي معنى؟ تحديد والوعيد، صحيح؟ لا شك أنه متضمن لإيش؟ يعني قد سمع الله مقالتهم، لذلك لن يتركهم على هذه المقالة السيئة. وهو إيش؟ إيش المقالة السيئة؟ الإضافة العجز والنقص لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالله تعالى يحاسبهم ويجازيهم على هذه الفعلة وعلى هذه المقالة الخبيثة. نعم هم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. طبعا من باب السخرية، من باب إيش يعني يسخرون ويستهزئون. الله لما أنزل من ذا الذي يقرض الله قال معناها الله إيش؟ لأنه من اللي يستقرض؟ الفقير. فقالوا إذن ربهم محتاج إلى إيش؟ إلى بعض القروض، فهو فقير ونحن إيش؟ ونحن أغنياء. من باب الاستهزاء والسخرية والضحك يعني على كلام الله سبحانه وتعالى. فسمع الله عز وجل لا شك يعني يتضمن أنه يدرك المسموعات، لكن يتضمن معنى إيش؟ معنى التهديد والوعيد وإنزال العقوبة والمحاسبة والمجازات على هذه الكلمة. نعم قالوا ذلك توميها على ضعفائهم، لأنهم يعتقدون ذلك لأنهم أهل كتاب، وإنما قالوا ذلك ليشككوا في دين الإسلام. نعم وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم، ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحاءون. وهذا إيش المراد للسمع هنا؟ التهديد أيضا. نعم إدراك المسموعات قطعا إحاطة العلمية، ومتضمن لمعنى إيش؟ معنى التهديد، أي بلى نسمع ما يسرون به وسنحاسبهم على إيش؟ على ذلك. كما يعني قالوا يعني في آيات كثيرة، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيش؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هكذا كانوا يزعمون، وكانوا يعني يريدون صد الناس عما عن دين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد فضحهم وذكر أنهم إيش؟ ذكر أنهم يعرفون عن محمد عليه الصلاة أنه مرسل ممن؟ من ربه سبحانه وتعالى، كما في قول الله جل وعلا إيش؟ يعرفونه، يعرفون من؟ يعرفون محمدا أنه رسول من ربه سبحانه وتعالى، كما يعرفون في واحد شك في أبناء أبدا، ما عندهم أدنى شك في أن محمدا عليه الصلاة والسلام إيش؟ من ربه سبحانه وتعالى. نعم. أو ما يتحادثون به سرا في مكان خال، ونجواهم أي ما يتناجون، أي ما يتناجون به فيما بين. طبعا السر أخفى من النجوى، والنجوى أكثر إعلانا من إيش؟ من السر. السر يعني إصرار في النفس قد لا يظهره حتى لأقرب الناس، أما النجوى يظهره إلى إيش؟ إلى من قرب منه يتناجون. فالنجوى قد يسمع، يسمعه القريب، أما السر فلا يسمعه ولا يعرفه إلا إيش؟ إلا من أسر بتلك السريرة. نعم. والنجوى ما يتحدث. وطبعا بعد النجوى إيش يكون؟ يعني يقولون سر ثم نجوى ثم إيش؟ ثم النداء. نعم، يعني ارتفاع الصوت. نعم. والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. نعم. بلى، نسمع ذلك ونعلم به، ورسلنا لديهم يكتبون، أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. وقوله إنني معكما يقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون إنني معكما، أي بحفظي وكلاءتي ونصري لكما، أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وكلام عدوكما وأرى مكانكما ومكانكما. وش المراد بالسمع هنا؟ وش المراد بالرؤية؟ قطعا الإحاطة العلمية، صحيح؟ نعم، يسمع المسموعات وما يقال من كلام فيسمعه، وما أيضا يكون من إيش؟ من تصرفات يراها سبحانه وتعالى منهم ومن فرعون، لكنه متضمن لمعنى إيش؟ التأييد قطعا لمن؟ نعم، لأن موسى أظهر يعني قال قد يبطش بنا وقد يفعل، قال أبدا إيش؟ اطمئن، فاطمئن موسى صلى الله عليه وآله وسلم اطمئنانا، وتيقن من نصر الله سبحانه وتعالى تيقنا، كما تعرفون في قصة ذهابه إلى عند البحر وغيره. نعم. وأرى مكانكما ومكانه وما يجري منكما ومنه، وهذا تعليل لقوله لا تخاف. نعم. قوله ألم يعلم أبو جهل حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بأن الله يرى، أي أما علم أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. السمع هنا إيش؟ أو الرؤية هنا إيش؟ إحاطة العلمية والرؤية البصرية، ويتضمن لمعنى إيش؟ لمعنى التهديد. نعم. والاستفهام للتقريع والتوبيخ. نعم. قوله الذي يراك، أي يبصرك حين تقوم للصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين، أي ويراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما، إنه هو السميع لما تقوله العليم به. إيش المراد بالرؤية هنا وبالسمع أيضا؟ إحاطة، رؤية بصرية وعلمية قطعا لا شك، يعني يعرف حقيقة إيش قيامك، إن كنت صادقا وكاذبا يعرف إيش يعني عامة. وأما قطعا محمد عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه يعني من أعبد خلق الله سبحانه وتعالى لله جل وعلا. نعم. قوله وقل اعملوا، أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم، ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. أي ستظهر. هذه إيش الرؤية هنا المرادة؟ العلم. نعم، شاملة للعلمية وكذلك البصرية، يشوف أعمالكم ويراكم ما لا تفعلون، ويعلم حقيقة هذه الأفعال إن كان إيش؟ إن كان يوافقها صدق الإيمان أو إيش؟ أو النفاق. نعم. أي ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا، أنه قد تكون أعمال يراها الناس أعمالا صالحة وهي عند الله سبحانه وتعالى إيش؟ هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. إيش يعني الهباء؟ الهباء في اللغة إيش؟ الغبار، الغبار الناعم الدقيق. شوف لما تكون جالس في غرفة في أشعة الشمس، أشعة شمس هكذا، تشوف يعني في مكان الأشعة وفي محيط الأشعة إيش؟ تشوف ذرات مع أنه لو يعني لو انتقلت ببصرك إلى إلى إلى إلى إلى جهة أخرى خلاف هذه الأشعة لا ترى هذه إيش؟ فذرات صغيرة جدا لا ترى إلا بعد دخول أشعة إيش؟ الشمس. هذا الهباء. قل هكذا إيش؟ يطير على طول. نعم. وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال قطعا الأعمال يعني ظواهر وإيش ومواطن العمل ما يقبل إلا بإيش بصحة الظاهر ظاهر العمل بالموافقة تعرفون شروط العمل وأيضا بصحة إيش الباطن وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو عالم الغيب يراكم ويرى أعمالكم ويعلم ما في إيش قلوبكم مما اقترن بهذا العمل إن كان خالصا لله جل وعلا أو كان رياء أو غير ذلك أو لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. الشاهد من الآيات الكريمة في هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع والبصر وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم. فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وسميع. ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر. هذا هو الأصل. فلا يقال جبل سميع بصير لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع. هذا هو الأصل. أيوة. نعم. فلا يقال جبل سميع بصير لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر. نعم. نعم. طبعا هنا المصنف رحمه الله ذكر إيش الآيات صحيح ولا لا؟ لكن نحن ذكرنا حديث إيش حديث أبي هريرة المتقدم وهو لما وضع إيش أصبعيه على موضع إيش السمع من بني آدم وعلى موضع البصر من بني آدم كما يقال وكما قال البيهقي رحمه الله وقرر ابن حجر لإيش لإثبات حقيقة السمع لمن لله سبحانه وتعالى ونفي المجاز قطعا ونفي إرادة إيش المجاز عن هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى. وأيضا عندنا حديث عن أبي موسى الأشعري وحديث كثيرة لكن نكتفي بهذا. حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون إيش سميعا ولكن تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والحديث في صحيح البخاري. فإثبات السمع وإثبات البصر لله سبحانه وتعالى واسم الله سبحانه وتعالى السميع والبصر أقول ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يمكن في شباب همتهم أعظم لكن سيروا بسير أضعفكم. فضيلة الشيخ لماذا عنوان الشارح لهذا الفصل إثبات السمع والبصر لله مرتين مرة في الفصل الرابع ومرة في هذا الفصل؟ يعني هذه المقدمة شيلها اقرأ على طول السؤال أفضل. ها نحن الحمد لله يعني سواء. إيش السؤال؟ فصل إيش؟ نعم إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وهنا إيش إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة ترى العنوان أو العناوين ممن؟ من الشارح من الشيخ دكتور يعني صالح الفوزان حفظه الله. والحقيقة المراد في الصفحات الأولى أنت تقولون الباب الرابع. أي وإيش الباب الرابع يعني إيش الباب؟ يا شيخ هذا الترقيم أيضا ممن؟ من الشارح. نعم المراد المصنف رحمه الله. المفروض الآن تعرفون يعني تسلسل إيش تسلسل الكتاب ولا تبون نرجع من الأول نقرأ معكم يعني أو اقرأوا أنتم لابد من القراءة حتى نضبط يعني يعني هذه الكتب يعني خاصة الصغيرة لابد ضبط الأول بإيش وربط الأول بإيش بالآخر. تعرفون أن المصنف رحمه الله في الأول أراد إيش تأصيل القواعد صحيح ولا لا؟ وهذا قلناه يعني في الأول بدأ المصنف رحمة الله عليه في تأصيل إيش؟ في تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة والضوابط التي تبنى عليها أبواب إيش؟ الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. لذلك أما قضية قطعا التبويب والعناوين والأرقام اللي تقول الباب الرابع هذا ما أراده من؟ ما أراده شيخ الإسلام، ولكن الشارح حفظه الله أراد يعني تسهيل إيش؟ ويعني تقطيع المادة الواحدة، لأنه قطعا هو أملاه إملاء إيش؟ إملاء واحدا، بدأ بالقواعد ثم إيش؟ عرج على جميع أسماء الله عز وجل أو معظم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى بعد التأصيل. في الأول يعني المراد به التأصيل، لذلك اقرأوا ليس كمثله شيء ما هو السميع إيش؟ هو السميع البصير. وأيضا نعم، فهذا قطعا يعني فيه، لكن المراد يعني كما نعرف أن القاعدة هذه يعني أراد بها المصنف يعني تأصيل القاعدة في نفي إيش؟ في نفي مع إيش؟ مع الإثبات الحقيقي. لذلك في قوله سبحانه وتعالى وفي هذه الآية لما قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، إثبات حقيقي لإيش؟ للسمع والبصر بهذه الإشارة التي أشارها عليه الصلاة والسلام. ثم ترك بقية الأدلة الدالة على صفة البصر وصفة السمع واسم البصير واسم إيش؟ السميع لله عز وجل. فأراد التأصيل أن الأصل نفي التشبيه مع إثبات إيش؟ مع إثبات الحقيقة بهذه الإشارة، التأكيد على إثبات الحقائق مع نفي التشبيه والمماثلة عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. يقول السائل: الضرب ليس من الأعراف ولا في الشهامة، ولكن ورد في القرآن واضربوهن، فما توجيه الآية؟ وهل يعتبر الضرب من الدين أم لا؟ طيب، إيش الآية اللي جاء فيها يعني قول الله سبحانه وتعالى، جاء فيها هذا القول من الله سبحانه وهذا التوجيه بالضرب؟ ما هي الآية؟ أولا فعظوهن، ولا لا؟ أنت نسيت هذه؟ أولا تعظ، أولا إيش؟ الموعظة. وقطع الموعظة بينك وبين زوجك تكون بالقوة والهجوم ولا بالملاطفة وبالمودة. يا شيخ، الزوج والزوجة أو الزواج يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى ومودة. الله عز وجل يعني أباح لنا النكاح وشرع أو مشروعية النكاح والزواج لإنشاء المودة والمحبة بين من؟ بين الزوج وزوجته. فلا تنسى هذه الآية، اقرأها من أولها. قال فعظوهن، ثم إيش قال؟ وبعدين إيش؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فتبدأ في الموعظة وتكثر من الموعظة وتعظها، مو بالتهديد أفعلي كذا ولا أفعل فيك كذا، لا، الموعظة يا مرة كذا، والمسألة مودة، والمسألة يعني. فتبدأ بالموعظة ثم بعد ذلك تهجر في المضاجع. إن كنت يعني فعلا ذو شهامة فهجرها في إيش؟ هجرها في المضاجع. أما تروح تضربها الآن وبعد لحظة تقول تعالي إلى المضجع، هي إلى المضجع، لا، ما يصلح. هجرها عدة أيام في المضاجع، لكن طبعا الهجران يكون داخل إيش؟ داخل المنزل، من باب التحقير أو من باب يعني أنك تثير المرأة، لأن المرأة دائما تريد إيش؟ من يحنو عليها ويعطف عليها. فتشوفك أنت يعني صاد وهاجر، ما شاء الله هذا الرجل قوي جدا، لا، هي على طول تنزل إيش؟ تنزل وتتودد إلى هذا الرجل. فبعد هذا تروح تضربها، لكن ما هو الضرب أيضا؟ ما هو الضرب الذي أبيح لك شرعا أن تضرب إيش؟ هذه الزوجة وهذه الضعيفة المسكينة، ما هو الضرب؟ بوكس؟ قطعا لا. بالعصا؟ قطعا لا. بالحديد؟ والله قطعا لا أبدا. والله جاءتني امرأة يعني كسر لها اثنين من اسنو من من من أضراسها، يا شيخ رب، يعني مسكينة ضعيفة، حطها في زاوية في المنزل وراح يتمرن عليها، فما يصلح يا شيخ، والله ما يصلح. الضرب يعني كما جاءت في بعض الروايات بعض النصوص تضربها في إيش؟ في المسواك أو بما يشابه المسواك. تعال أنت أمسك المسواك واضرب مليون ضربة تؤثر. والضرب يشترط فيه ألا إيش؟ ألا يكون إيش؟ له أثر، ما يبقى له أثر. يلا روح اضرب ضربة أنه ما يبقى فيها إيش؟ أثر. المرأة بستمسكها هكذا بس هكذا وشيل، يكون أثر ولا ما يكون؟ يمكن يبقى الألوان الأزرق هذا والأخضر إلى يوم ولا يومين، صحيح ولا لا؟ روح هكذا قيس، روح امسكها هكذا واضغط عليها قليل يعني بقوة شد، ثم تعال انظر لها بعد ساعة وساعتين وبعد يوم ولا بعد يومين، تجد المكان إيش؟ صحيح فيه خضرار أو يعني اللون الأزرق. الضرب يشترط فيه يا شيخ، يا أيها الرجل، يا أيها القوام، أن لا يكون ذو أثر وأن يبقى ذلك الأثر على هذه الزوجة. ثم بعد ذلك إذا أيضا الضرب هذا ما نفع فإيش؟ فكسرها، يعني طلاقها. نعم خلاص أنت. أما بالقوة تبي تجيبها ما يمكن، هي ضلع أعوج، خلقت من ضلع إيش؟ من ضلع أعوج، فاستمتع بها على عوجها. أما أنك تطومها 100% تبيها على مزاجك يا شيخ ما يمكن. أنت شوف الآن، أنت وأقرب الناس إليك عقلا وفكرا ومنهجا وطريقة ومسلكا تختلفون في أمور، لما تختلفون كيف تبي هذه تتفق معك 100%؟ يا شيخ أيضا لها بيئتها ولها تربيتها ولها عقلها ولها أحاسيسها ولها عواطفها، ما يمكن تتفق. فاستمتع بها فيما اتفقت أنت وإياها عليه، واستمتع أيضا بها فيما اختلفت أنت وإياها، وراعي شرع الله سبحانه وتعالى وحكم الله جل وعلا، واتقوا يعني الحقيقة اتقوا الله في إيش؟ اتقوا الله في النساء، اتقوا الله، اتقوا الله في النساء. نعم. تقول السائل: إن ربي لسميع الدعاء، هل المراد أن الله مجيب فنفسر السمع بالإجابة؟ نعم، بشروطه يسمع يعني دعاءك ويحيط به علما سبحانه وتعالى، ويعلم ما دعوت به، ويعلم إن كنت قد دعوت بقطيعة أو بإثم أو يعني قطع رحم أو غيره، ويعلم إن كنت ظالما ومتعديا فيما طلبت. ثم يستجيب الله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه، ويدخر لمن شاء من خلقه، ويرد دعاء من شاء أيضا من إيش؟ من خلقه، من الداعي. لكن الشروط الإجابة قطعا لها إيش؟ لها شروط، لها شروط عند الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، فالله سبحانه وتعالى لا شك يكون سميعا لدعائك، بمعنى الاستجابة، بمعنى فإنه يجيب سبحانه وتعالى هذا الدعاء إما بعينه، إما في وقته، وإما يدخره لك عنده سبحانه، أو يدفع عنك به شرا آخر في قضاء الله وقدره جل وعلا، كما هو معلوم ومعروف عند أو بمعنى معنى استجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. ما هي شروط الاستجابة؟ ذكرناها الآن، أنك ما تدعو بقطيعة رحم، وأن تكون خالصا في دعائك لله سبحانه وتعالى، وأن لا تتعجل يعني في الدعاء، وأن لا تدعو بقطيعة أو بإثم، أو أن لا تتعدى، وأن لا تكون ظالما في دعائك، وأن تدعو يعني بما يعني ينفعك في دينك أو في آخرتك. يعني ما تروح تطلب يعني مثل ملك سليمان مثلا، ما تطلب يعني تكون عاقلا في إيش؟ في طلبك من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. وانتفاء قطعا الشرك، وانتفاء الأمور هذه كلها لابد منها. تقول المعتزلة: إن الله سميع يسمع كل مسموع، وبصير يبصر كل مبصر، فما معنى ذلك؟ بالعلم. نعم، يريدون العلم، أنه سبحانه وتعالى يعلم بالمسموعات ومراد هذه الأصوات التي خرجت من يعني أصحابها، ويعلم سبحانه وتعالى أيضا حركات وأعمال جميع الناس إحاطة، ويحيط بذلك إحاطة علمية، لا أن له سبحانه وتعالى بصرا وسمعا يدرك به المسموعات ويبصر به إيش؟ المرئيات. نعم. يقول السائل: حديث أبو هريرة في إشارته السبابة إلى العين والإبهام إلى السمع، فهل نثبت لله أذن كما أثبتنا العينين؟ نثبت السمع ونثبت البصر، الألفاظ اللي جاءت في الشرع إيش؟ نقول بها. وأما ما لم يجئ في الشرع، وقلنا يعني كلام البيهقي الحقيقة في غاية الروعة عندما قال: أراد بالإشارة إلى محل السمع والبصر من بني آدم إثبات حقيقة السمع لله سبحانه وتعالى وحقيقة البصر. قطعا لا، ليس المراد إثبات إيش؟ الأذن أو إثبات. أما العينين قطعا اشتبكت لله، أما الأذن ما جاء ولم يثبت لله سبحانه وتعالى، فنقف حيث وقفت إيش؟ النصوص الشرعية. نعم. يقول السائل: هل المعتزلة ومن شاكلهم يدخلون تحت الآية التي يهدد بها المنافقون أم يحسبون؟ هل المعتزلة ومن شاكلهم يدخلون تحت الآية التي يهدد بها المنافقون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم فهم يفسرون السمع بغير السمع؟ يا شيخ، هم ما أسروا شيئا وأعلنوا خلافه، هم يعلنون ما يسرون، وهذا الإصرار وهذا الإعلان عندهم قطعا عقيدة من باب إيش؟ من باب التنزيه لله سبحانه وتعالى. لكن أهل النفاق إيش؟ أبطلوا الكفر وأظهروا إيش؟ أظهروا الإسلام. لكن هؤلاء أبطلوا إيش؟ أبطلوا تنزيه الخالق عن المشابهة والمماثلة مع المخلوقين وأظهروه، لكن أخطأوا في إيش؟ أخطأوا قطعا في وضع هذه القواعد على خلاف النصوص الشرعية، أو أنهم جعلوا هذه القواعد العقلية الكلامية قاضية ومهيمنة على النصوص الشرعية. لا، الأصل أن النصوص الشرعية تكون إيش؟ تكون مهيمنة، والعقل تابع لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ما الفرق بين تأويل أهل السنة والجماعة وتأويل المعطلة عندما نقول أن صفة السمع في بعض الآيات أن المقصود بها من باب الاستجابة، وكذلك في صفة البصر من باب الحفظ والرعاية؟ هذا ليس بتأويل. أقول هذا يعني لما كيف تجرأت يا صاحب السؤال ووصفت مذهب أهل السنة والجماعة بأنه إيش؟ تأويل، ها؟ وقابلت بين هذا القول وبين تأويل من؟ قطعا التأويل عند الأشاعرة وعند المعتزلة إيش؟ تحريف، والتأويل عندنا إيش؟ تفسير يا شيخ، وفرق عظيم جدا بين التحريف وبين التفسير. نحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما ثبت له من أسماء وصفات، ونثبت لوازمها ونثبت معانيها، أي لا بد من إيش؟ من تفسيرها. فأنت لما تثبت الاسم وتثبت الصفة لا بدك من إيش؟ من تفسير، والتفسير يختلف حسب إيش؟ حسب السياق من كلام الله سبحانه وتعالى أو من كلام رسوله. فنفسر الآية أو نفسر الصفة والاسم بحسب إيش؟ بحسب السياق وحسب مقتضى سياق قول الله عز وجل وقول رسوله، بما يتماشى بما يتوافق ويتفق مع كلام الله أولا ومع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ومع تنزيه الخالق جل وعلا، ثم مع مقتضى اللغة العربية في تفسير يعني هذه الآية أو تفسير يعني هذا الحديث في باب الأسماء وباب الصفات. وأما هم فهم يعطلون حقيقة الأسماء أو حقيقة الصفات ويثبتون إيش؟ هذه التحريفات من باب أنها إيش؟ تفسير لكلام الله سبحانه وتعالى أو لصفة الله عز وجل. هم يعني يثبتون معنى فاسدا، معنى منحرفا، لا قد لا يتفق لا مع اللغة ولا مع أصول الشريعة، وفي نفس الوقت يعطلون إيش؟ أصل وحقيقة. نحن نثبت حقيقة الاسم وحقيقة الصفة ونثبت إيش؟ معانيها بحسب مقتضى الشريعة ومقتضى تنزيه الخالق جل وعلا وحسب مقتضى إيش؟ اللغة العربية. واضح الفرق؟ ها؟ أرجو. يقول السائل: قال أهل العلم في صفة السمع والبصر سميع بسمع وبصير ببصر. قال ابن حزم بأن قولهم هذا باطل بزيادة بسمع وببصر لأنها لم ترد في النصوص. فيقول ابن حزم أننا نثبت كلمتي سميع وبصير فقط ونقف على ما ثبت في النصوص، فما الرد عليه؟ وقطعا ابن حزم رحمه الله معروف أنه إيش؟ ها؟ معطل في باب إيش؟ في باب الأسماء وباب الصفات. وواضح هنا أنه يثبت الأسماء وينفي إيش؟ وينفي الصفات. فنقول أبدا، جاءت في نصوص كثيرة كما قرأنا، ها؟ وكما يعني ذكرنا في نصوص الكتاب والسنة إثبات أيضا إيش؟ السمع وإثبات البصر. نعم، جاءت السميع وجاء البصير وجاء السمع وجاء إيش؟ البصر. فكيف يقول أنه ما فيه؟ ها؟ فكيف يقول أنه يعني لا؟ ثم يعني تفسير الصحابة قول عمر بن الخطاب وقول عائشة وكذلك إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سميع، وإن الله كان سميعا بصيرا ووضع أصبعيه على موضع السمع وعلى موضع إيش؟ على موضع البصر لإثبات حقيقة السمع. فلذلك نقول سميع بسمع وبصير ببصر سبحانه وتعالى. والبصر جاءت نصوص كثيرة في إيش؟ في إثبات العين والعينين لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ولكن مع مذهب ابن جهم بن حزم رحمة الله عليه معروف يعني في هذا الباب، فلا قطعا يعني يعرج أو لا ينبغي التعريج أو اعتماد يعني كلام ابن حزم في هذا الباب رحمة الله عليه رحمة واسعة. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ولعلماء المسلمين الذين أخطأوا في هذه الأبواب وزلوا في هذه الأبواب. انتهى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.